أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. وبعدين قلنا مجلس قرآن، يعني نذاكر فيه سويا، نذاكر فيه سويا، ان احنا بنذاكر مع بعض، بنفكر مع بعض، بنتدبر مع بعض ايات الله سبحانه وتعالى. اخذنا سورة المجادلة انها تكون العمل الاول اللي نبدأ بيه ان شاء الله رب العالمين، في ان احنا بنأخذ هدايات الايات وقاعدين بنقرأ سوا وبنبحث سويا ازاي ان احنا نتفكر ونتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني سائلين الله ان ينفعنا بكل آية وبكل حرف من كتابه. فاشتغلنا بفضل الله في سورة المجادلة، وان شاء الله النهارده نبدأ في الآية رقم 5 بإذن الله رب العالمين. يعني احب انوه بس لاخواننا اللي معانا على صفحه الفيس البث المباشر، ان احنا شغالين اصلا واساس هذا العمل كان على شبكه الطريق الى الله، وعلى غرفه الهدايه الدعويه برنامج صحح تلاوتك، شغالين فيه بقالنا ما يقرب من عامين الحمد لله والشكر لله. معانا مجموعه بفضل الله طيبه جدا جدا، واخوه بنكون على الغرفه بنتذاكر كلام الله سبحانه وتعالى وبنتدارس كلام الله سبحانه وتعالى، والحمد لله ربنا جعل لينا الخير الكبير. واذكر برضو اخواننا اللي معانا على الغرفه ان الان بيتم البث المباشر عبر صفحه الفيس الطريق الى الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بهذا، يعني بهذا الموقع المبارك، المسلمين في العالم اجمعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. طيب، اتكلمنا في سورة المجادلة، حد حضر حاجة؟ طبعا انا مطمن جدا لموضوع التحضير، او خلاص كأني ما سألتش. احنا الحمد لله والشكر لله اشتغلنا في سورة المجادلة وبنتفكر فيها وبنتدبر فيها ازاي ان الله سبحانه وتعالى مجرد مشكلة في بيت مسلم فقير جدا جدا، كما اتضح لنا ان هو ما عندوش، يعني ايه، ما عندوش طبق من تمر ان هو يوزعه على مساكين، فبيت فقير جدا جدا، وامرأة فقيرة تذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل في البيت ده مشكلة زي اي بيت مسلم. وهنا يجي حل المشكلة علشان نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحل المشكلة ازاي، والقرآن بينزل يحل المشكلة ازاي، فنعرف من كده ان حل المشاكل الاسريه تكون يعني الموضوع عامل ازاي، وان احنا نتعامل مع مشاكلنا ازاي. فلقينا ان المراه مجرد ان حصل عندها مشكله في بيتها قالت لزوجها لا والله انا لازم اروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم واساله في مشكلتنا، وبنت راح تسال النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعده مع النبي قلبها معلق بالله سبحانه وتعالى. وشفنا ديت في قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، بالرغم انها بتجادلك في زوجها ولكنها بتشتكي الى مين؟ الى الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة تشتكي الى الله سبحانه وتعالى، والله يسمع تحاوركما. الله سبحانه وتعالى يراعي هذا البيت المسلم وهذه المرأة المسلمة ويرأف بها وبحالها وبحال زوجها، ثم ينزل حل من السماء ليه؟ علشان يضبط هذا البيت، يضبط سلوك الرجل، لان الرجل كان عمل ايه؟ الرجل جه عمل حاجه يعني هي فاكرها سهله، وده اللي بيحصل عندنا كتير في بيوتنا، ان احنا نفتكر ان الكلام سهل، ان احنا ممكن نقول كلمه سهله. هو عمل ايه؟ قال كلمه لزوجته، قال لها انت حرام علي، قال لها انت علي كظهر امي. ممكن قلنا ان ايه الكلمه تبدو في واقعها سهلة، ولكن أبدا، ينزل القرآن في صورة كاملة علشان كل مسلم يعرف أنت بتقول إيه. الله سبحانه وتعالى يسمعك، الله سبحانه وتعالى يحاسبك أنت، وبعدين ينزل له كفارة قوية جدا جدا، صيام شهرين متتابعين، أو إن هو لو ما عندوش شهرين متتابعين يبقى في الأول تحرير رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكين. ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ علشان يعرف هو عمل ايه، ويعرف الكلمه اللي قالها دي هيوصل ليها بايه. طيب، افتحوا المصحف بتاعكم لو سمحتوا، علشان طبعا اخواتنا الجداد معانا الاساس ان انا بسمعكم، الاساس ان انتوا اللي بتتكلموا وانتوا اللي بتطلعوا بنقرا الايه، وانت بتقولي او حضرتك اللي بتقولي انت فاهم في الايه ايه، انت استفدت من الايه ايه، انت حاسس في الايه ايه، وبناء على ذلك انا بس مجرد بضبط معاك الفكره شويه، انما عاوزين ننمي مهاره الالتقاط، عاوزين ننمي مهاره الالتقاط، انك بتلتقط من الايه، بتلتقط من الايه هدايات واحكام واوامر ونواهي لك انت، بالمين لك انت، لان في بعض الناس بيقرأوا القرآن كما كان كما لو كان ان القرآن ده للنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن نزل للصحابة الاولين مش لنا احنا، لا طبعا ده خطأ كبير جدا، ده القرآن ايه لك انت. وانا اسألك دلوقتي بقول لك افتح المصحف على سورة المجادلة صفحة 542 وهنشتغل ان شاء الله الآية 5، وابدأ اسمع منك انت ان شاء الله قل لي ايه اللي توصلت اليه في من هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. طيب مستعين بالله سبحانه وتعالى أسألكم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، ما تأثير هذه الآية على قلبك؟ ماذا نستفيد من هذه الكلمات؟ فأختنا بتقول البعد عن أوامر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم سبب الشقاء والخذلان. نعم بارك الله فيك، ولكن لسه شايف إيه؟ شايف ده إطار عام وكلام عام، ده أنت حضرتك بتقولي من معلوماتك من معلوماتك الإسلامية العامة، إنما أنا عاوز أسأل جبتها منين في الآية؟ الله يقول إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، فعاوز أعرف إحنا استفدنا نطلع من الآية إيه؟ طيب أختنا بتقول إيه؟ يحادون كبتوا، يبقى أختنا أختكم في الله قالت إيه؟ قالت إن يا جماعة والله فعلا طالما في حد يحاد الله سبحانه وتعالى يبقى يحصل ايه؟ كبتوا، يبقى هي طلعت بمعادلة من الآية، طلعت بمعادلة من الآية، الآية هي ايه المعادلة اللي طلعت لها؟ بتقول ان اللي يحاد الله ورسوله سيصاب بالكبت، سيكبت، دي معادلة هي وصلت لها. لو انت لقيت حد مكبوت اعرف انه محاد لله ورسوله، ولو لقيت حد محاد لله ورسوله اعرف ان هو مكبوت. طيب أختنا قالت إيه؟ بتقول إن يحادون أي يعادون ويشاقون ويخالفون، كويس نعم علمنا معنى هذه الآية، إيه كمان؟ وكبتوا أذلوا وأهلكوا، نعم يبقى هنا ده كان أعتبر إن حضرتك بتقولي إيه؟ بتفكلنا معاني الآيات، أنت بتقولي لنا معاني الكلمات، معاني الكلمات. طيب وبعدين اختنا بتقول طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، طيب نسأل اخواتنا اللي معانا، ما تجاوبش انت حضرتك، اختنا اللي جابت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جابتها منين؟ هيا ايها المتدبرون، هيا يا اهل القرآن، يحادون الله ورسوله، الله يفتح عليكي ما شاء الله، حد قال ايه؟ قال ان ترى يحادون الله، الله سبحانه وتعالى يعطف النبي صلى الله عليه وسلم معه سبحانه وتعالى، فالله ورسوله كبتوا، ولم يقل ان الذين يحادون الله كبتوا، يبقى احنا عرفنا هنا ان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى، الله يفتح عليكم. وبعدين حد بيأكد لي بقى فقال لي من اطاع الرسول فقد اطاع الله، نعم الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم، شيء جميل جدا جدا. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. لسه عاوزين هدايات من الآيات. طلعوا طلع في حد بيقول لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم طيب سنة الله في كونه. جفهم نين سنة الله في كونه؟ العظمة والكبرياء له وحده. جبتها منين؟ جبتها منين؟ ان العظمة والكبرياء لله سبحانه وتعالى وحده. نعم ما إيه جبناها من كتب الله لأغلبن انا ورسلي وان الله العزيز الحكيم. نعم ولكن ليس هذا موضوعها هنا. ليس الموضع بتاع عظمة الله سبحانه وتعالى يعني ايه مش في مواضع تانية بتكون هي فيها اقوى واوضح. نعم الله يفتح عليكم. انما هنا في مقام تاني وفي معنى تاني نقدر نستشفه. كما كنت الذين من قبلهم. ها هو انا حاسس ان الحتة دي لسه فيها عاوزة تتفك عندنا شوية. طيب اخونا او اختنا بيقول ايه؟ بيقول ان كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فانه يعني غيظوا واخروا كما غيظ الذين من قبلهم في الامم الذين حادوا الله ورسوله. نعم نعم الله يفتح عليكم. لا قوة الا بالله. في حاجة حلوة قوي قوي اختنا بتقولها لكم واسمعوها لانها جميلة قوي قوي. بتقول ايه؟ بتقول كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فبتقول خدوا بالكم يا جماعة ان هنا هو بتعملوا ايه سنة الله سبحانه وتعالى. خدوا العظة من اللي قبلكم. طالما اللي قبلكم في ناس حادة الله ورسوله فطالما هم حادوا الله ورسوله فهنا ايه فكبتوا كما كبت الذين من قبلهم. شوف نحن الامم يعني اما تيجي تبص لعاقبة الظلم واضحة جدا جدا جدا وانت ماشي في الامم يأتي جبار ويتجبر على الناس ويظلمهم فيأخذه الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي من بعده قوم جبارين يتجبر عباد الله سبحانه وتعالى فيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فهذا الامر واضح جدا واضح معانا طول ما احنا ماشيين. نعم يبقى احنا لازم نعرف ديت بقى هتبني عندك اصلا حاجة معينة وهتبنيها في هيبقى عقيدة عندك في قلبك ان ايه ان اللي بيحادي الله سبحانه وتعالى بيكبت واما يكبت هيغاض ويعذب عذاب شديد. وده حال الحال في الامم السابقة كلها. ما سار على الامم السابقة سيسير عليكم ايها الناس. ما سار يعني ايه اما بتقول عندنا معادلة هي معادلات ذاكر تنجح ما تذاكرش هتسقط. المعادلة سهلة جدا يعني تقدر تمشي بيها مع اولادك ومع اصحابك. المعادلة واضحة جدا ذاكر هتنجح ما تذاكرش هتسقط. بس ليه مفيش حد ما ذاكرش ونجح ومفيش حد ذاكر وسقط. فهو هنا ناخد العظة من الناس اللي قبلنا ما شاء الله قوة الا بالله العلي العظيم. طيب لسه عاوز اسمع كتير لسه الآية فيها كتير. في عندي سؤال ما معناه ان ايه السؤال مش واضح. ان شاء الله يتضح السؤال باذن الله ونجيب عليه باذن الله رب العالمين. وقد انزلنا نعم كمل احنا الآية كلها معانا. وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. سنة لله الكونية لمن يحادي الله ورسوله ومن يعصي الرسول ويكذب فيكبتهم الله سبحانه وتعالى. نعم نعم الامر واضح جدا. طيب اختنا بتقول لنا ايه؟ يحادون ادب بصيغة المضارع اي ان ستظل المخالفة لامر الله واقعة ليومنا هذا. ما شاء الله هي شافت ايه؟ شافت الفعل المضارع في يحادون وقالت ايه؟ لما جاش ان الذين حادوا الله ولكن الله سبحانه وتعالى يقول يحادون. نعم ده شيء فعلا لفتة طيبة. ربنا يفتح علينا وعليك يا رب العالمين وطال يومنا هذا. وجاء بكبت في الماضي للدلالة على اليقين والجزم. يبقى عندك ايه يعني قد يكون السياق يفترض ان السياق يقول ان الذين يحادون الله ورسوله يكبتوا كما كبت. طالما يحادون يبقى يكبتوا، انما يحادون كبتوا، نعم زي ايه زي قد افلح المؤمنون. هو خلاص الموضوع هنا عامل ايه، عامل لليقين وللجزم وللتوكيد. قد افلح المؤمن، خلاص كل ما هو مؤمن فهو قد افلح وهو قد فلح والامر انتهى. وكذلك وايضا ما عند الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى ليس عنده زمان وليس عنده مكان، فهو سبحانه وتعالى خالق الزمان وخالق المكان، فكل الاعمال في عند الله سبحانه وتعالى ماضي ومضارع امر. ده عندنا احنا ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى. الله يفتح عليكم ما شاء الله، اشاره طيبه جدا. بعدين حد بيقول ايه، ان الله سبحانه وتعالى انزل ايات بينات لنتبعه والباطل لنجتنبه. ولتدبر القران فيه واخبرنا واخبرنا بسير الصادقين سبحانه وتعالى. نعم، وقد أنزلنا آيات بينات. طيب، وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين، ما معنى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا؟ طيب يا عبد الرحمن، يعني هو ايه، انت ربما ما كنتش معانا المرة اللي فاتت، اللي بيظاهرون ده واحد بيقول لزوجته انت علي كظهر امي، بيحرم زوجته على نفسه ويقول لها شوفي من هنا وجاي انت زيك زي امي بالظبط، شوفي امي لا استطيع، كل ما يحرم علي من امي فهو يحرم علي منك. فطبعا عمل حاجة خطيرة جدا جدا، ان هو سوى زوجته الحلال اللي الله سبحانه وتعالى يعني جعل بينهم ميثاق غليظ وجعلها حلا له، ان هو جاء حرمها على نفسه، فأصبح بيعمل إيه؟ بيحرم على نفسه ما أحله الله. فهو ده معنى قوله والذين يظاهرون من نسائهم. وطبعا ثم يعودون لما قالوا، يرجع بقى تاني، إما إن هو عاوز من زوجته ما يريد الرجل من امرأته، أو إن هو رجع وقال تاني رجع للحلفان ده تاني وللكلام ده تاني. طيب، من يعاند آيات الله فهو كافر معاند. جبتها منين؟ وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين. طيب، الله يفتح عليكم، تعالوا انتوا قلتوا ما عند ما عندكم في الايات، وفعلا ما شاء الله شيء مفيد جدا جدا. طب تعالوا ايه اتكلم انا في الايه دي دقيقه او دقيقتين كده نتكلم فيها. في الاول اسالكم، ان الذين يحادون، ما معنى يحاد؟ يحادون الله ورسوله، ما معنى يحاد؟ يعاند. نعم، يشاق ويخالف. نعم، يعدون ويشاقون ويخالفون. طيب، ليه ما جاتش يعادون او ان الذين يشاقون، وايه جات قبل كده في القرآن وهنا يحادون؟ عارفين ليه؟ لان ده عمل ايه، ده جاب حد وخلى حدود الله سبحانه وتعالى في اتجاه وهو في اتجاه اخر. ده بيحاد أوامر الله سبحانه وتعالى. احنا الأول كنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الحدود. لو خدتوا بالكم في الآية اللي قبلها هتلاقوا ايه؟ ان وتلك حدود الله، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن حدوده، وتلك حدود الله. يبقى من الذي يضع الحدود؟ هو الله سبحانه وتعالى. الذي يضع الحدود هو الله سبحانه وتعالى. اللي بيحدده ده بيكسر الحدود بتاعة ربنا وبيضع حدود جديدة. خدتوا بالكم؟ ان هو هنا بيكسر حد الله سبحانه وتعالى الذي وضعه. طب وماذا وضع الله؟ وضع الله سبحانه وتعالى نسائكم حل لكم، ان الله سبحانه وتعالى جعل النساء حل لنا، وهو جاء قال ايه؟ لا لا لا لا، النساء دي حرام عليا، محرم عليا. تحس ان في حد هو هيعمل ايه؟ بادئ ان هو يغير في الدين، بادئ انه يغير في الحدود، ده هيشرع. يبقى الموضوع يا جماعه ما كانش مجرد كلمه قالت، ما كانش مجرد كلمة قالت. وعشان كده تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يهاجم هذا الأمر عندما سمع الصحابة واحد يقول إيه إن أصلا ده يعني إيه، كنا إحنا لو في زماننا دلوقتي نقول له إيه، برافو عليك ما شاء الله، هتصوم الظهر كله ولا تفطر، ما شاء الله عليك، أنت ممتاز جدا جدا. ولكن لا، لم يشرع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. النبي يخرج يقول لا لا ما ينفعش، واحد تاني يقول ايه انا مش هتزوج النساء، يعني ده احنا نقول له ايه برافو عليك ما تفلهاش مع زوجتك وتظل في عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى وفي الصيام والقيام و و لا لا النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يقول له لا اني اتزوج النساء. واخدين بالكم؟ لان هنا ده كان هيحط حدود جديده، ده هيحط حدود جديده. يبقى علشان كده الامر كان خطر جدا جدا، ولازم ان ايه ولازم ان ما يتحطش حدود جديده. انت ما تحطش حدود من عندك ابدا، بل تتبع حدود الله سبحانه وتعالى. طيب اختنا السريع، ما معنى كوبي تو؟ الكبت واضح اختنا، الكبت واضح، الكبت اللي فيه معنى الغيظ وفيه معنى الكتم وفيه معنى الدحر، كل الحاجات دي موجوده في كلمه كوبي تو. يعني سبحان الله، حد مكبوت، حد الله سبحانه وتعالى كبته، فايه يبقى هو هيظل بغيظ وفي حاله من الغيظ وحاله من اختنا بتقول لك اهلكه واهينه، دي هتيجي في عذاب مهين اكثر والاهانه كده. انما ممكن نقول ايه ان هم اهلوا المكبوت ده، انسان ذليل، فلان ده فلان مكبوت في مكانه، لا يقدر يتكلم ولا يقدر يعمل اي حاجه يعمل فيها، ولا ان هو يقدر يقول رايه، لا هو انسان مكبوت. فلذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى كبته. يبقى ان الذين يحادون، وهنا عرفنا ان في ناس هتحاد لله سبحانه وتعالى وهتكسر حدود ربنا وتضع حدود ثانيه هي. طيب طبعا الله ورسوله، فعلا من اطاع الرسول فقد اطاع الله. قل ان كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله، ودي الآية اللي بتكشف فعلا حقيقة المحبة. كلنا يدعي المحبة، ولكن ليس كلنا يستطيع الطاعة. فلو صدقنا المحبة لصدقنا الطاعة، خدوا بالكم، لو صدقنا المحبة لصدقنا الطاعة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، أطرهم الكبت، كما كبت الذين من قبلهم. قلنا خلاص إن السنة واضحة، السنة واضحة في الأمم السابقة، والامر ايه كده، بص القوم عاد وقوم ثمود وقوم هود وقوم شعيب وقوم لوط، انت قاعد تمشي تشوف امم امم امم امم امم، يجي لها رسولها صلى الله عليه وسلم، يجي لها الرسول رسولهم من عند ربهم بالايات البينات فيعصوه فيهلكهم الله سبحانه وتعالى. بس يعني شوفوا الموضوع سهل جدا، ياتي الرسول الى امته فما يطيعوهوش ويكذبوه ويعصوه فيهلكهم الله سبحانه وتعالى بذنبهم، فكلا اخذنا بذنبه. الموضوع سهل جدا وواضح تماما، وما يسير على الامه يسير على الافراد. انت تبقى عارف برضه هتمشي هتطاع ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله ستكون لك عيشه هنيه، هتعصي الله سبحانه وتعالى وتعاني لله سبحانه وتعالى وتحاد لله سبحانه وتعالى وتظلم فيهلكك الله ثم يدخلك النار. بس يبقى كده استفدنا من الامم السابقه. طيب حد بيقول له مع ذلك لا يتعظوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويهدي المسلمين ويأخذ بيدهم بناصيتهم إلى ما يريده ويرضاه سبحانه وتعالى. طيب وقال أنزلنا آيات بينات، الأمر بقى معه واضح جدا جدا، آيات الله سبحانه وتعالى البينات سواء الآيات الكونية أو الآيات القرآنية واضحة جدا. الأمم، هو أنا بقول لك أمة واحدة؟ أبدا، ده أنا قاعد أقول لك إيه، أمة لوط وأمة شعيب وأمة هود وأمة كذا وأمة كذا، الأمم كثيرة. والله سبحانه وتعالى يذكر لنا من إمتى؟ من بداية الخلق، من بداية الخلق. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى الأمر واضح جدا جدا للناس كلها ولكل من يريد أن يتعظ، فالأمر واضح جدا ده في الآية القرآنية. وفي الآيات الكونية من يريد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر فلينظر بس فوقه، الموضوع سهل جدا، هو يرفع راسه كده ويبص للسماء ويقول يا هو الله سبحانه وتعالى الذي قدر على هذه السماء مش قادر عليا سبحانه وتعالى. اللي عاوز يعرف سعه الله سبحانه وتعالى ينظر بس، كنا واقفين قدام بحر كده وبنبص، الله سبحانه وتعالى يعلم ما فوق الماء وما تحت الماء، بس الامر واضح جدا. الله سبحانه وتعالى الذي سخر الشمس لدرجه حرارتها 2 مليون او 3 مليون درجة مئوية، والله سبحانه وتعالى يأمرها، ومنذ ان خلقها الله سبحانه وتعالى تخرج تطلع تشرق بمعاد وتغرب بمعاد وتشرق من مكان وتغرب من مكان، الشمس والقمر بحسبان، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، إنه لإله قوي عظيم عزيز. بس الآيات واضحات بينات تماما. طيب وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. للكافرين عذاب مهين, كلمة للكافرين فعلا تدلنا إشارة إن اللي بيحاد الله سبحانه وتعالى واللي بيعاند حدود الله سبحانه وتعالى ده خلاص, ده إن لم يكن كافر فهو دخل على الكفر, إن لم يكن كافر فخلاص عنده مشكلة كبيرة جدا جدا, لأنه إيه؟ لأنه دخل على الكفر. فالله سبحانه وتعالى يذكر ويقول احذروا يا عبادي, احذروا يا عبادي وللكافرين عذاب مهين. يعني إيه مهين؟ يعني نقف هنا هو ان يا جماعه في عذاب وفي عذاب مهين, في عذاب بذل, في عذاب بهوان, في عذاب بضعف. يعني عارفين ايه؟ ياتي المتكبرون يوم القيامه, المتكبرين يجوا يوم القيامه وهم عاملين ازاي؟ وكامثال الذر. يعني هو متكبر في الدنيا وماشي كده عامل كده, يجي يوم القيامه ما كذر, يعني تعال قول انه عامل زي النملة, الناس بتدوس عليه بأقدامها. طيب هنا جنب العذاب الإهانة, الإهانة في ذل وفي صغار وفي حقارة وفي وضاعة. وللكافرين عذاب مهين, يبقى انت خد بالك وما تتبع العذاب تجد ايه؟ ان في عذاب أليم, في عذاب مهين, في عذاب الخزي والعياذ بالله. كفاية ان هو ايه؟ ان هو وقت خزيان. خدوا بالكم ان الواحد فينا كده يعني ايه؟ اما يتكسف, اما يتكسف وشه يحمر ويبقى مش عارف يودع عينيه فين ويعرق ويبدأ بقى يتلخبط في الكلام, مجرد ان انت كسفته بكلمة, مجرد ان انت قلت له كلمة بس حاجة بسيطة. طيب إيه ما بالك ان بقى مش كسوف, ده الخزي ده عذاب ويعذب فيه ليل نهار. سلم يا رب سلم. وطبعا الإشارة اللي سلم بتقول عليها والكافرين عذاب مهين, اللي ده يكون يوم القيامة, فيكون الكبت في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شر يعني هذا العذاب يا رب العالمين. طيب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ننتقل للآية 6, ولا حد يحب يفيض علينا منه ومن فضله ومن كرم أخلاقه ويدلنا حاجات جامدة كده. يبقى ايه؟ وإياكم وجزاكم مثله. ننتقل الى الآية 6. يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. هيا مع الآية 6. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت الحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. نعتذر عن هذه العطلة، إنما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الأمر يا رب العالمين. طيب أنا بقول لك إيه، كل اللي قاعد معايا فاتح المصحف على صفحة 542، أتمنى ذلك إن كل واحد يكون فاتح المصحف على صفحة 542. بص يا جماعة، شوف القرآن بيعمل فيك إيه وإنت مش واخد بالك، عشان تترك القرآن يسقط على قلبك. القرآن هيعمل إيه؟ خدك لألف وربعمية سنة قبل كده، إحنا قاعدين مكان دلوقتي وبكلمكم شايفيني؟ طب الحمد لله والشكر لله. القرآن خدك 1400 سنة سابقة وقال لك إيه؟ ونقلك عند مكان امرأة فقيرة ضعيفة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث في دار صغيرة، في بيت صغير جدا، حجرة من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلك فيها وانت شايف المرأة تجادل النبي وتشتكي إلى الله، والمرأة تحاور النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمها. وبعدين بعد كده يقول ان ايه، الرجل زوجها كان عمل مشكلة وقال كلام معين، والله سبحانه وتعالى يوضح لنا هذا الكلام اللي اتقال، والذين يظاهرون من نسائهم و و و و. وبعدين القرآن هياخدك من المكان ده وهينقلك ليوم القيامة. يعني انت ابدأ اتنقل في صفحة واحدة، انت من 1437 سنة فاتوا، لما لبعد آلاف وملايين السنين ما يعلمه لحد ايه اللي يعلمه الله سبحانه وتعالى، وتتنقل هناك بقى. والله يقول لك ايه، يوم يبعثهم الله جميعا. تعال معايا بقى، بص كده، الله سبحانه وتعالى سيبعث هؤلاء الناس الذين يحادون الله ورسوله، او وللكافرين عذاب مهين. فالله سبحانه وتعالى يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا. وحتى مشهد اليوم عامل ازاي انا مش هتكلم غير بعد ما اسمعكم. اتفضلوا قولوا لي ما تستنبطوا من هذه الايه، الايه رقم 6 في سوره المجادله. طيب اختنا بتقول لكم ايه، الله عز وجل سيبعث الجميع. ده خدوا بالكم ان الكلام ده كلام جامد قوي قوي، وكلام عقائدي، وحاجه لازم تثبت في قلبك. بتقول لك الله عز وجل سيبعث الجميع، يبقى انت تعرف ان انت هتبعث في مكان واحد يوم القيامه. انا وانت واللي قاعدين في الغرفه، واللي في امريكا، واللي في افريقيا، واللي مات من الاف السنين، واللي هيموت بالاف السنين، سنجمع في مكان واحد، الله يفتح عليك، في مكان واحد يوم القيامه. فبتقول ايه، فيا حسره العاصي والكافر وهنيئا للطائع. طيب الله يفتح عليك، ذكرتنا بالله سبحانه وتعالى والله. وبتقول ايه، فتحسس الطاعات واتبعها واحذر الوقوع في المعصية. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الاعمال الصالحة. طيب ايه كمان، إيه اختنا التالية بتقول لك ايه، يوم القيامة يوم البعث والنشور، وهذا يوم حق. هناك من يقول لن يبعث الله من يموت. بتقول لن يبعث الله من يموت. في ناس بتقول ان الله سبحانه وتعالى مش هيبعث من يموت، اصحاب العقائد الفاسده هم حرين يقولوا اللي يقولوه، نحن نعلم اننا مبعوثون، نحن نعلم هذا. طيب عندنا حد بيقول ايه، بيفكرنا بيوم يبعثهم الله فيجازيهم باعمالهم فينبئهم بما عملوا من خير وشر، لانه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. اختنا انا حاسس ان انت بتنقلي من من ايه، من تفسير، وانا افضل ان انت تقولي لنا، انقلي لنا من قلبك، يعني انقلي لنا من قلبك وقولي لنا من قلبك. كتب التفسير موجوده وموجوده قدامنا وعلى الكمبيوتر المكتبه الشامله، انما نريد ان نسمع واقع هذه الايه في قلبك انت. يعني الاخت اللي قالت خدوا بالكم يا جماعه من كذا، ده كذا، فعملت ايه، ذكرتنا بالله سبحانه وتعالى. طيب في حد بيقول لكم ايه، فينبئهم بما عملوا. الله اللي هيعرفك كل عمل عملته بتفاصيله، ده الله سبحانه وتعالى، هي كذا ربنا مش اي حد. فاستعد لليوم ده بالعمل الصالح. طيب ربنا يفتح عليك يا رب العالمين، نطي أنفسنا والجماعة بالعمل لهذا اليوم، الله يفتح عليكم. نعيش نتدبر، الله يفتح عليكم. طيب في حد من اخواتنا، هو طبعا لما بنكون احنا جماعه بننقل على صفحه الفيس، فا في الغرفه احنا لاننا شغالين على الغرفه بتاعتنا، فاحنا مجموعه بنتكلم مع بعض وايه، وبيننا تاريخ طويل، بيننا سنتين طوال، انما بيخش صفحه الفيس فاخواننا طبعا لازم برضو لهم حق علينا اللي جايين على طول وكده. فبيقول ايه، لو سمحت ارجو الرد، ايه الذنب اللي ملوش توبه؟ انا لا اعلم ذنب ان ملوش توبه الا الشرك والكفر بالله. انا لا اعلم ذنب ان ملوش توبه الا الكفر بالله، الا الكفر بالله. واعلم ان من كفر بالله ثم اسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقد دخل الاسلام وهو مسلم، وان شاء الله يغفر له ذنبه بفضل الله سبحانه وتعالى، والاسلام يجوب بما قبله. فابشروا، ابشروا بفضل الله سبحانه وتعالى، ما تدوروش على الذنب اللي ملوش توبه، لان ما فيش ذنب ملوش توبه. سبحان الله العلي العظيم، سبحان ملك الملوك، سبحان الغفور، سبحان الرحيم. انتوا ما حضرتوش معانا الايه دي من اولها، اللي بيسال السؤال ده ما حضرش معانا الايه دي من اولها، فابشر واطمن، نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولك وللمؤمنين اجمعين، للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هو ولي ذلك والقادر عليه. طيب، فينبئهم بما عملوا. طيب اختنا بتقول كده، واخواتك بيبشروك ايها التائب، ما شاء الله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من التوابين يا رب العالمين، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فابشر حبيب. نكمل بقى، فينبئهم بما عملوا. قلت لنا انت في حاجه، احصاه الله ونسوه، احصاه الله ونسوه، ده انتوا وضع ان واضح ان موضوع التوبه عامل معاكم حاجه جامده قوي، كله قدامي على الغرفه، امين امين امين، اللهم ارزقنا توبه، اللهم ارزقنا توبه، ما شاء الله، ابشروا بخير كثير ان شاء الله رب العالمين. احصاه الله ونسوه، حد يقول لي ايه احصى كل شيء؟ نعم، نعلم ان الله سبحانه وتعالى احصى كل شيء. حد تاني، ما معنى تفسحوا وانشزوا؟ كده طيب، ما احنا في كده، اما نصلها بس، اما نصلها يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا يعني اتخروا، تفسحوا يعني اتسحوا واتخروا، ان في حد احنا قاعدين في مجلس، يا ايها الذين امنوا اذا كنتم تجلسون في مجلس وقيل لكم تفسحوا واتسعوا لاخوانكم فتفسحوا، ما تاخدش الامر على اعصابك ويبقى عندك غل ومضايقه، هو قال لي اتاخر عشان اللي جاي ده احسن مني، او انا اتخيب له ليه، او ده مكاني او كده، لا، الامر واسع خالص. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، واذا قيل انشدوا قوموا قوموا فقوموا، وفي موضع تاني اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني شوف المؤمن سلس هين لين والامور بالنسبه له بسيطه خالص، والقران يعلمه هذا ويعوده هذا. طيب انا يا جماعه معلش انا بنفرض بره الحاجه، بس ليه؟ لان صفحه الفيس انا بخاف، لان في حد بيكون داخل يسال سؤال ويمشي، انا عارف كده الفيس، هم قالوا لي كده عنه يعني، ان في حد داخل يسال سؤال ويمشي، فانا بخاف ان هو يمشي من قبل ما نقول له، فبنقول كده بنلحق ان احنا نجاوبه يعني، بس طبعا ما ننصحوش انه يمشي، لا خليك معانا ان شاء الله رب العالمين. طيب نكمل بقى، احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، ماذا تقولون فيها؟ والله على كل شيء شهيد، علم الله بكل كبيرة وصغيرة. لا مش هنا، علم الله بكل كبيرة وصغيرة مش هنا، دي ممكن تبقى في الآية اللي بعدها، ان ايه، او في الآية ان الله بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هي دي الآية اللي تبقى مكانها. انما هنا انا بسأل ان الله على كل شيء شهيد، ان ايه، في حاجة عاوز اعملها، الله يفتح عليك. اختنا قالت ايه، استشعار المراقبة، هو يعني شهيد، يعني شهيد يا جماعة فهموني كده، الله شهيد على ما يقولون من كفر، انت كده عرفت الماء بالماء، يعني شهيد، يرى ويطلع، يرى ويطلع. طيب هلكم ببساطه كده، انا حاسسها ايه، انا حاسسها ايه، ان الشهيد يا جماعه، الشهيد او اللي شاهد، او اللي شاهد ان هو شاهد الحدث، نقول ايه، ان فلان شاهد مسلسل او شاهد وقعة كذا، فاللي شاهد ده هو شافها كاملة وكان ايه، وكان بيعايشها، ديت المشاهدة، المشاهدة. او ان شهيد ان في وقعة قتل وفلان شاهد عليها، خدتوا بالكم، فلان شاهد عليها فهو حضرها بتفاصيلها، نعم، وبعدين ايه، شاهد عليها، هيقف وهيشهد عليك وهيقول ان انا رايتها وكان فيها كذا كذا كذا. خدتوا بالكم من حته ايه؟ من حته شاهد دي. طيب ما تزعلوش مني، زعلان برضو من المستوى النهارده، زعلان من المستوى النهارده لان ايه؟ مش عارف، مفيش فتوحات. يبدو انت ما كنتوش صايمين النهارده زيي، او انكم ما قصرتوا في الطاعات شويه، او حد عمل معصيه ولا حاجه، فعاوزين نتوب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا توبه ويكرمك رب العالمين. انما تعالوا نتكلم في الايه دي، تعالوا نتكلم في الايه دي. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا. في الاول يوم يبعثهم الله، اطلع منها رقم واحد، اكتب، اعرف، احفظ، عشان كل ما تعدي هنا في عند الايات دي تعرف وتطلع منها في حاجه معينه. يوم يبعثهم الله، الله اذا الله سبحانه وتعالى سيبعثك. خلاص انت عارف انك هتبعث وهتحيا بعد الموت، وعارف انك هتصحى وشايفها تماما زي ما انت بتنام ومتيقن تماما انك هتصحى، هتروح شغلك او هتروح دراستك او هتعمل حاجه، بتجهز ايه؟ انا اول ما اصحى التليفون بتاعي اهوت، انا هلبس اللبس بتاعي اهو، القلم بتاعي اللي هكتب بيه، انا اول ما اصحى هخرج من هنا هعمل كذا، ومجهز حاجاتك جنبك. انت لو نايم شويه وما تصحى من النوم هتاكل، الاكل جاهز مش كده؟ فخلاص انت على يقين انك هتصحى، ما بالك ان ده يعني يمكن او يمكن لا، يمكن تصحى يمكن ما تصحاش، انما انت على يقين جازم انك هتبعث. دي خدناها من يوم يبعثهم الله. ثم جميع الاولين والاخرين، الطويل والقصير، الابيض والاسود، المؤمن والكافر، الصالح والطالح، جميعا يوم يبعثهم الله جميعا. وبعدين بقى: فينبئهم بما عملوا. سلم يا رب، سلم يا رب، عبدي أتذكر يوم كذا، ساعة كذا، حينما فعلت كذا. أنا يعني الموضوع ده يا جماعة أنا بعمل عليه خطب جمعة كتير جدا، كتير جدا جدا، عشان أذكر أنا نفسي. والله العظيم أنا ما نعرف، يعني سلم يا رب، أنا ما نعرف إزاي أن الله سبحانه وتعالى سينبئني بذنوبي. أنا والله ما نعرف إزاي أن الله سبحانه وتعالى سيخبرني بذنوبي، مش عارف، مش قادر أعرف. يعني إيه؟ فاكر أما فعلت كذا يوم كذا، فاكر لما قفلت الباب عليك وعملت كذا، فاكر وانت ماشي أما حصل كذا، عبدي يوم كذا حصل كذا. سلم يا رب سلم، والله حقا سلم يا رب سلم. دي يا جماعة اسمحوا لي بس أقول لكم المثال ده، كنا بنتكلم على إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكنا بنتكلم على ان ايه الاعمال هتعرض، وان انت هتشوف اعمالك وهتشوف كل حاجة انت عملتها. فبنتكلم مع شباب وبنقول لهم ايه؟ انت واقف يوم القيامة، وبعدين شاشة LCD كبيرة قوي، كبيرة جدا جدا، وبدأ يتعرض عليها الذنوب بتاعتك، وهنختار ذنب من ذنوبك انت. احضر معايا بالله عليك، احضري معايا بالله عليك، هنختار ذنب من ذنوبك انت، او ذنب من ذنوبك انت. وعلشان ان الواحد مش قادر يتكلم عن الذنوب، انا هختار ذنب واحد، هنختار نظرة واحدة انت نظرتها محرمة، نظرة واحدة انت نظرتها محرمة. والكتب دلوقتي جه يوم القيامة، وعلى الشاشة دي ظهر وانت بتنظر نظرة محرمة الى بنت فلان، وبعدين الشاشة، وبعدين ابوك بيسألك يقول لك: انت يا ابني انت بصيت عليها كده؟ وامك بتسألك: انت بصيت على زميلتك في الجامعة البصة دي؟ انا مباك طول عمري وتعبان عليك وانت نظرت النظرة دي؟ وزوجتك بتقول لك: انت نظرت النظرة دي؟ نظرت على واحدة غيري النظرة دي؟ وابنك بيقول لك: ابي انت كنت تقول لي: ابي غض البصر، وكنت تقول لي: خليك مؤدب وما تبصش على بنات الناس، انت نظرت النظرة دي يا ابي؟ وبنتك تقول لك: ليه يا ابي؟ وجيرانك والبنت دي ابوها يسألك: انت جيت نظرت على بنتي؟ وابنها يقول لك: انت ليه نظرت على امي؟ ده كده الناس دي كلها بتلومك وانت النظرة قدامنا على الشاشة الكبيرة وكله شايف. بالله عليك من يحتمل الموقف ده؟ انا احكيته لكم عشان اقول لكم حكيته اللي بكلم ولاد في الجامعه. فالولد ساعه بيقول ايه؟ يعني بيقول: هي الاعمال هو في كده؟ هو قلت له هو كده الله سبحانه وتعالى يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. احنا كنا بنكتب كل حاجة، احنا كل حاجة متصورة عندنا صوت وصورة، احنا كل حاجة عندنا موجودة، وبعدين هتعرض عليك عملك. الولد عمل كده، الولد مش متخيل ان الحاجات بتاعتي دي، الحاجات بتاعتي دي ممكن تقولولي انها تتعرض بالمنظر ده او ان يحصل كده. فسبحان الله دي تستشعرها حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى فينبئهم بما عملوا. وبعدين احصاه الله ونسوه. احصاه دي تجيب معاك ايه؟ تجيب معاك الاحصاء. الناس بتوع تجارة يكلمونا ويقولوا لنا الاحصاء، عدد الذنوب، عدد الذنوب الخلوات، عدد الذنوب النظرات، عدد الهمسات، عدد الكلام، عدد الغيبة، عدد النميمة. عارفين انتوا الاحصاء بقى عامله ازاي؟ احصاه الله ونسوه. الله سبحانه وتعالى اللي بيحصيه، مش مركز التعبئة والاحصاء يا جماعه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحصي. فسلم يا رب سلم، نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يسترنا يا رب العالمين. وبعدين ونسوه، يا ده انت نسيت كتير قوي من ذنوبك. انت عامل زي بالظبط على فكره، احنا نسينا كتير قوي من ذنوبنا. احنا بنتعامل وسط الناس وكاننا ملائكه، احنا بنتعامل وسط الناس وكاننا من صفوه الصفوه. انا بتعامل كده وانت بتتعامل كده، مش كده؟ لا والله، لا والله، ده انت نسيت. تحب افكرك؟ تحب افكرك ولا اقول لك ايه؟ طب افكر نفسي، افكر نفسنا. فاكر وانت في الجامعه؟ فاكر وانت في ثانوي؟ فاكر وانت في اعدادي؟ هو انت ليه فاكر ان الذنوب دي انتهت؟ انت ليه فاكر ان الموضوع خلص؟ هو مش كله مكتوب؟ هو مش الفيديو، مش الفيديو موجود؟ مش الحاجة موجودة موجودة؟ انت ليه فاكر ان الموضوع خلص؟ يعني ابن عاشور يا جماعة في التحرير والتنوير اما بيتكلم على احصاه الله ونسوه، جاي يتكلم على نسوه ده، فقال ايه؟ ان ده توبيخ من الله سبحانه وتعالى الى المنافقين، لانهم هم ما نسوا وتناسوا الا عن كبر اصابهم. واخدين بالكم؟ ما تناسينا الا عن كبر اصابنا، لان الواحد لو فاكر كان ينكسر. اما يجي بقى السلف يقول لك ايه؟ لو ان للذنوب رائحه ما جالسنا احد. ريحتنا ما كناش عارفين نمشي في الشارع، مش في المجلس، احنا مش عارفين نمشي في الشارع، الناس مش هتطيق تشم ريحتنا من الذنوب اللي احنا عملناها. كلنا اصحاب ذنوب، كلنا اصحاب ذنوب. سلم يا رب سلم. احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. يبقى إذن حبيبي في الله، هذا الأمر إن أنا كنت أتمنى إن بقدم معاكم طريقة سهلة ومبسطة، إن احنا نتدبر القرآن ونحن نتفكر في القرآن، وإن احنا نجلس مجلس حول آية أو حول آيتين وبنتكلم فيهم وبنسقطهم على واقعنا وبنطلع فيهم الكلام اللي عندنا، الأحاسيس اللي جوانا. وفي وجود حد يعني بعتبر نفسي إن إيه أخوكم الكبير، فقاعد بس إن احنا بنحاول نضبط في القعدة علشان ما يبقاش في كلمة تخرج أو حد مثلا فكرة تشطح شوية أو حاجة. فده مجلس من مجالس القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا وأن يديمها علينا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا. أهم سؤال بخصوص الموضوع ده، هو ممكن مواعيد الدروس إن شاء الله، إن شاء الله ممكن بإذن الله رب العالمين. هو ده انت فاتك كتير قوي، انتوا ما حضرتوش الدروس بتاعتي قبل كده، انتوا فاتكم كتير قوي. هتلاقوا لي دروس قليله ان شاء الله على موقع الطريق الى الله، فباذن الله نشوفها ان شاء الله. طب اختنا، يعني حتى لو كانت نظره عاديه، يعني حتى وانت مش قاصد بيها شيء، لا طبعا مش عاوزين ندخل الامور في بعضها، انما عاوزين ان احنا نقول ايه؟ نقول رفع عن امتي الخطا والنسيان، والنظره الاولى مباحه والشيء الاولين سهل. انما هو انا لما قلت النظره، هو عارف هو نظرها ازاي. يعني حضرتك ما بنتكلمش عن النظرة البسيطة دي خالص او المباحة، لان زي ما بقول لحضرتك هو بتاع الجامعة اللي عمل كده، هو كان عارف هو نظر لها ازاي. ما مدى صحة هذا القول الذي وجدته على كثير من الصفحات على الفيسبوك؟ قال ابن القيم رحمه الله: اذا رأيت الشخص يكثر من قول اللهم اني اسألك الفردوس الاعلى من الجنة، فاعلم ان الله قد كتبها له. لا اعلم، انا لا اعلم، لا اعلم. يا معلم هل فيسبوك في رمضان حلال او حرام؟ يا معلم ولا يا معلم؟ طيب هل فيسبوك في رمضان حلال ولا حرام؟ ان كان بتشوف حاجات حرام يبقى حرام، وان كان بتشوف حاجات حلال يبقى حلال. فتحت الفيسبوك وسمعت شيخ كويس وسمعت درس كويس وتابعت صفحة الطريق الى الله وفضلت مع المشايخ طول النهار، ان شاء الله حلال وشيخ طيب جدا جدا. فتحت وشفت وبصيت على علشان لا ده حرام جدا جدا ان شاء الله رب العالمين، يعني لأول مرة أحضر درسك يا شيخ طيب جزاك الله خير والله، وأنا برضه أول مرة يعني أشوف الأيقونة بتاعتك أو بتاعتك، وربنا يجعلنا على طول إن شاء الله نكمل مع بعض لحد ما نصل الفردوس الأعلى إن شاء الله رب العالمين. أختنا جزاك الله خيرا يا شيخ، وجزاك مثله وبارك لك في أهلك وزوجك وأولادك يا رب العالمين. طيب جزاك الله خير وجزاكم إن شاء الله. الايه انا مش عارف اقرا كده، معلش لو كررتوها او حاجه او وضحتوها يبقى شيء كده. ارجو منك يا شيخ الدعاء ليا. حاضر، مين الدعاء لليبيا؟ حاضر حاضر. لا يا رب العالمين، اللهم اصلح بلاد المسلمين، اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم اكشف الهم والغم عن بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اكشف الهم والغم عن بلاد المسلمين، اللهم اكشف الهم وعن اهل تونس وعن اهل تونس وعن اهل سوريا وعن اهل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ابشروا بنصر قريب بفضل الله سبحانه وتعالى، وجزاكم مثل ان شاء الله رب العالمين. ادعوا لي بالعفو يا شيخ، اللهم اعفو عنها، اللهم اعفو عنه، اللهم اعفو عنه واغفر له وسامحه يا رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفيكم بارك ان شاء الله رب العالمين. يا رب ان شاء الله نكون من الفائزين في رمضان باذن الله، ربنا ييسر لنا الامر ان شاء الله في رمضان ويعيننا على الطاعه يا رب. اللهم اصلح الجزائر واهل الجزائر وحال الجزائر والقائمين على الجزائر ورضهم الى دينك رضا جميلا. يا شيخ اذا المرأة مضطرة ان تزيل حجابها لاجل دراسة او شغل، هل يجوز؟ اذا المرأة مضطرة حسب حالة الاضطرار، يعني حسب حالة الاضطرار، يعني كانت زوجتي منتقدة وبعدين احنا رحنا مكان وفي المكان كانت هي بتعمل باسبور او جواز حاجة زي كده، فهم صمموا فجت تزعل وتعيط، قلت لها يعني الامر ان شاء الله خلاص ممكن ان شاء الله ايه طالما بنعمل جواز او بنعمل باسبور او حاجه في المطار خلاص بيتعامل الامر يعني. فانت بتقولي الضروره، هو طبعا حسب الضروره حسب الضروره، بس اذكرك حاجه، في ناس بتبقى حسب الضروره دي ان ايه ان ما بعد الضروره الموت، في ناس بتحس ان بعد الضروره الموت. احنا يعني بنفكر جدا اما بنشوف اهلنا واخواتنا في سوريا هم حاجين من تحت الركام ومن تحت القصف ومن تحت الضرب وهم ايه لابسين الحجاب بتاعهم، ربنا سبحانه وتعالى يسترنا واياكي ويحفظ النساء المسلمين يا رب العالمين. بسم الله. ما حكم الموسيقى وبالاخص في رمضان ولو كان المبتغي منها التنبيه اي استبعاد النوم اثناء القياده السياقة اللي هي القياده او القيام بعمل ما؟ انا اظن ان القران يوضح اكتر يفوق عن الموسيقى خالص، يعني اظن لا مش اظن اعتقد ان القران انا يعني ما اكون فعلا سايق واوقات طويله واحس ان انا هنام او هتعب او حاجه زي كده، يا سلام بقى شريط سخن كده للشيخ حازم شومان وهو بيقول لك ايه انت بتعمل ايه انت في رمضان مش راضي ايه، اكيد هتقوم زي ما بقول ايه خير في ايه في ايه، يعني مش هتنام خالص يعني. في حد عملية جراحية للضرس هل تفطر؟ جزاك الله خير. عملية جراحية للضرس عملية جراحية للضرس هل تفطر؟ طب ما تخليها بعد الفطار، يعني ما طالما الضرس واحنا بنحجز عند دكتور الاسنان نخليها بعد الفطار ان شاء الله. ادعوا لي بتفريج الهم وقضاء الدين يا رب، اللهم فرج همه، اللهم فرج هم عبدك هذا واقض الدين عنه يا رب العالمين وعن المدينين كلهم يا رب العالمين. احبائي في الله اشكركم، سعدت بكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى كل من يقول ندعو فإن شاء الله ندعو بفضل الله لأنفسنا وللمسلمين والمسلمات بفضل الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.